كان هناك إخوة غير محجوبين عند الجماهير. لا الثلث إن لا السدس مش الثلث السدس الثلث شيخ الإسلام تمام وأنا بيقول بذلك. اصبروا اصبروا اصبروا خلينا في الأسهل الأول وأدخلكم في الخلافيات. عند وجود الفرع الوارث فرضها هو السدس. الدليل ولا بويه لكل واحد منهما إن كان له يبقى إذن عند وجود الفرع الوارث فهي لها السدس. اختارنا احنا هون فعدم انا ماشي. يبقى عند وجود الفرع الوارث ففرضها السدس لقوله تعالى لأبويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ايه ولد. يبقى عند وجود الفرع الوارث انثى او ذكر تقول هلك عن بنت وام واب ورث. انظر البنت فرع وارث ولا لا؟ وما نصيبها النصف صح. يبقى فرع الوارث موجود يبقى الام لابد ان نقول بتغميض العين ميراثها السدس. مفهوم؟ يبقى وجود الفرع الوارث ميراثها السدس. طب عدم وجود الفرع الوارث اجيبه يا اخوه الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث. الدليل فإن لم يكن له ولد فأورثه أبواه فلأمه الثلث. خلاص نأتي لأم المشاكل. في إخوة مفيش فرع وارث بس في إيه إخوة. وجود الإخوة له حالتان: إخوة مع وجود أب وإخوة مع عدم وجود أب. فهمتم؟ فإخوة مع وجود أب فالأب سيحجب هؤلاء الإخوة. لما؟ لأنه صاحب فرض وصاحب تعصيب. لا يصح للإخوة أن يرثوا بوجود الأب. ما فهمتم؟ يبقى إذا كانت الأمة هي مع إخوة ومع أب الأب يأتي يقول أزيح لك الإخوة فلك أن ترثي إيش الثلث. ده عند شيخ الإسلام تميم قال وجودهم غير عدمهم. ده عند مين؟ شيخ الإسلام. أما عند الجمهور فالجمهور قالوا ننظر دائما ندور مع الآثار حيث دارت. قال الله تعالى على التعميم قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه. انظروا إلى الآية قال فإن كان له إخوة مع عدم وجود الأب فلا الثلث. قال ذلك الله لا قالها إيش مطلقة عامة ويبقى العام على ويبقى المطلق على ما لم تأتي قرينة تصرف ذلك. فعندي العموم سواء وجد الأب أو لم يوجد الآية صريحة جدا قال فيها الله جل في علاه وإن كان له إخوة فلأمه السدس. يبقى الصحيح الراجح لها السدس ظاهر الآية مع قول الجماهير. فقول الجمهور لها السدس وإن وجد الإخوة لكن مع وجود الاب. الحاله الثانيه وجد الاخوه وما فيش ايش لا يوجد اب يعني هلك مع عدم وجود الاب اللي هو الاصل الوارث رحمه الله. هلك عن ام وثلاثه اخوه ها ورثوا الام لها بالاتفاق لها السدس لان الاخوة غير محجوبين لان الباقي هيكون للاخوة تعصيبا. مفهوم؟ نراجع تاني الام نراجع اي جزئية جزئية الام مع الاخوة. صدر الام مع الاخوة لها حالتان: اخوة مع وجود اب واخوة مع عدم وجود الاب. خلاص اخوة مع وجود الاب ناخذ الاسهم. اخوه مع عدم وجود الاب قال في الله جل في علاه وورثه ابواه فلامه الثلث ان لم يكن له ولد وان كان له اخوه فان كان له اخوه فلامه الثلث. يبقى الام هتاخذ الثلث مع وجود الاخوه وعدم وجود الفرع الوارث السدس. احسنتم. يبقى الام لها السدس مع وجود الاخوه وعدم وجود